بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة الأولى بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التعدد الحسي. قال الناظم: وذو تعدد من الحس كمن شبه فنا في صفاته بفن، وضده من بالغراب في الحذر شبه طيرا والفساد والنظر. والثالث التشبيه للإنسان بالشمس في الحسن ورفع الشان، وربما يؤخذ وجه للتشبيه من التضاد لاشتراك الضد فيه بقصد تلميح أو التهكم، كوصفه مبخلا بحاتم. التعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى، وكقول أبي محمد ابن مطران الشامي: حكت لونا ولينا واعتدالا، ولحظا قاتلا سمر الرماح. والعقلي كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء الفساد في تشبيه طائر بالغراب، وكقول أبي العلاء: والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. والمختلف كحسن الطلعة ونباهة الشأن في تشبيه إنسان بالشمس، وقد ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه، ثم ينزل منزلة التناسب بواسطة تمليح أي تحسين، أو تهكم أي سخرية واستهزاء، فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد، وللبخيل إنه حاتم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.